وارزقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في أول كتاب الجهاد، وذكرنا بأن الجهاد لغة بمعنى بذل الجهد وبذل الطاقة والاستطاعة في قتال الكفار حماية للدين ونصرة للعقيدة. والجهاد فرض كفاية، وأحيانا يكون فرض عين. ومعنى فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. وإذا قلنا بأنه فرض عين، فمعنى يجب على كل إنسان بعينه، يجب على كل إنسان بعينه ولو أن غيره قام بهذا الأمر. فأحيانا يكون فرض كفاية، وأحيانا يكون فرض عين، ولكن بالضوابط الشرعية التي سنذكرها، وهو بمعنى كما يعني مر بنا بذل الجهد والطاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الحج، سماه الجهاد. فسألت الصديقة بنت الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لأن الإنسان يبذل الجهد ويبذل الطاقة ويبذل الاستطاعة ويناله من العناء والمشقة في الزحام وغير ذلك من الأمور. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب العمل إلى الله، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أحب الأعمال الصلاة في وقتها، أن يؤدي الإنسان الصلاة في وقتها. إذا سمع المنادي يقول هيا على الصلاة هيا على الفلاح، أقبل وأسرع مجيبا داعي الله. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، الأب والأم، برهما والقيام بشؤونهما واحترامهما وتقديرهما وعمل ما يستطيع المرء نحوهم. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، وهو من أفضل الأعمال وأجلها، ولكن لا بد من وجود الضوابط الشرعية. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا الخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم سلامة الحرب، منع من نزعها حتى يدخل المعركة، فيقضي الله أمرا كان مفعولا. فإذا لبس اللامة معناه أنه عزم، معناه أنه استقر في نفسه أن يدخل في هذه المعركة، فمنع من العدود ومنع من نزع اللامة قبل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لبس لامته فلا ينزعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لامة حربه إذا لم من نزع لامة حربه، من نزع لامة حربه، نزع لامة حربه إذا لبسها حتى يلقى العدو. نعم. حتى يلقى العدو. يعني مر بنا في قصة أحد، غزوة أحد، لما كان عليه الصلاة والسلام في البداية يرى أن تكون المعركة داخل المدينة، فأشار عدد من شباب الصحابة أن تكون خارج المدينة، فقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لعلها يعني دعا ألححنا على رسول الله أو لعلنا يعني استجاب أمرنا وإن لم يكن الأمر هو الأمثل أو كذا. فقال عليه الصلاة والسلام إن النبي إذا لبس لامته فإنه لا ينزعها حتى يلقى العدو. واللامة كتمرة تجمع على لأم كتمر وعلى لؤم كطرد على قياس. قال الجمهري ولعله جمع لؤمة كجمعة وجمعة. ومنع النبي عليه الصلاة والسلام من الرمل يعني الإشارة بالحاجب. الإشارة بالحاجب منع النبي عليه الصلاة والسلام منها. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس اللامة لا يخلعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ومنع من الرمل يعني الرمل بحاجب العين للقتل أو للضرب. فهذا يعتبر من خائنة الأعين. النبي عليه الصلاة والسلام ليس من خلقه ذلك. ومنع من الرمز بالعين والإشارة بها لخبر ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين على شرط مسلم وهي أبيماء وهي عين الإيماء يومي بالعين يعني يشير بالعين أن يكفل هذا أو يشير أن تعمل كذا وكذا. فهذا ليس من خلقه عليه الصلاة والسلام وقد منع من ذلك. نعم. من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر سمي بذلك بشبهه بالخيانة. بشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم ذلك على غيره. ولا يحرم على ذلك على غيره أن يشير الأمير أو يشير من بيده سلطة إلى أحد رجاله بأن يفعل كذا وكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد منع من ذلك. نعم. ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور يعني ممنوع. نعم. إلا في محظور. ومنع من الشعر. ومنع أيضا من وأيضا الكتابة. النبي عليه الصلاة والسلام ليس شاعرا وليس كاتبا. فله صفات عظيمة حباه الله بها. نعم. ومنع من الشعر والخط وتعلم الماء لقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقوله ولا تخطه بيمينك. نعم. وأفضل متطوع به من العبادات والجهاد. لأن الإنسان يبذل المال ويبذل النفس ويفارق الولد ويفارق الوطن ولا يدري هل يعود او لا. فافضل الاعمال التي يتطوع بها الجهاد. واذا كان الجهاد فرض عين فالانسان آثم حينما يتقاعد حينما يدعو ولي الامر الى الجهاد. فيتقاعد الانسان فانه يكون آثما. نعم. وافضل متطوع به من العبادات الجهاد. قال احمد والمقصود به امام اهل السنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. قال أحمد لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. أعد العبارة. قال أحمد قال أحمد لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض. بعد الفرائض لأن الفرائض إذا فعل الإنسان حصل على الأجر وإذا تركها فهو يعتبر آثما. وإنما الأعمال التي يتطوع بها لا يوجد شيء أفضل من الجهاد. نعم. قال أحمد لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. بنفسه وماله قد انقل متفق عليه اي رواه الامامان البخاري ومسلم. نعم. ولان الجهاد بذل المهجة والمال. بذل المهجة النفس والمال يعني قد الانسان يسترخص المال وقد لا يكون لديه مال فيبذل نفسه، لكن المجاهد يبذل نفسه ويبذل ماله في آن واحد، وذلك لإعلاء كلمة الله. نعم. ولأن الجهاد بذل المهجة والمال، ونفعه يعم المسلمين، والنفع لا يقتصر عليه وإنما على المسلمين جميعا، يعم النفع الذكر ويعم الأنثى ويعم الكبير ويعم الصغير ويعم أهل البلد بكاملهم. إذا صد الأعداء وقومعوا ودحروا وأخمدت شوكتهم فهذا يكون النفع عاما للجميع. بينما الأعمال الأخرى، لو نقول مثلا أعمال البر، إذا ساعدت إنسانا فأنت ابتسلته من الفقر إلى الغنى هو وحده، وإذا مثلا عملت مشروعا يستفيد منه من يستفيد من هذا المشروع، لكن الجواب كل الأمة تستفيد منه، لأن فيه إعداء لغاية الإسلام وإحقاق للحق وقمع للباطل ورد للعدوان. نعم. ونفعه يعم المسلمين كلهم، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، ذكرهم وأنثاهم، وغيره لا يساويه في نفعه وخطره. لا يساوي غيره، لا يساوي، لأن غيره ثمرته وثوابه وأجره محدود، بينما هذا يعم الجميع في تطبيق شرع الله وفي تنزيل أحكامه وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي قمع الظالم وفي نصرة المظلوم وفي الأمن والاستقرار وارتياح البال واطمئنان الخاطر. يحصل هذا بتطبيق شرع الله وتنفيذ أمر الجهاد. نعم. وغزو البحر أفضل من وغزو البحر. الآن عندنا غزو في البر، يبين رحمه الله، يبين بالغزو في البر يعني على الإبل، كان على الخيل، على يعني مثلا وسائل النقل المعروفة أو وسائل النقل المعروفة الآن. وعندنا غزو في البحر على السفن وعلى الإنشاف، أيهما أفضل؟ فالغزو البحر أفضل. لماذا؟ لأن الخطورة فيه أعظم، ولأن الشدة فيه أكثر، ولأن مجرد ركوب البحر يحدث عند الإنسان دوران، ويحدث عنده ارتباك، ويحدث عنده قلق وتعب ما لم يستمر هذا بعد فترة. فلذلك قال وغزو البحر أفضل. الصحابة رضوان الله عليهم غزوا في البر وغزوا في البحر، فهنا يبين أن غزو البحر أكثر أجرا، وذلك لما فيه من الشدة والخطر. قد ينجو الإنسان من العدو لكن قد يغرق في البحر، بينما وسائل النقل الأخرى قد لا توجد في هذه الخطورة، إذا كان في سيارة، إذا كان في حافلة، إذا كان على الدوار لا يوجد فيها. فيقول غزو البحر أفضل، وذلك لشدة خطره، فإذا سلم من العدو قد لا يسلم من البحر. نعم. وغزو البحر أفضل من غزو البر، لحديث ابن ماجه مرفوعا شهيد البحر مثل شهيدي مثل شهيدي، يعني اللي شهيد البحر عن شهيدين اثنين من شهداء البحر، شهيد البحر مثل شهيدي البحر يعني عن اثنين، وذلك لشدة الخطر الذي سار فيه. نعم. لأنه إن سلم من العدو قد لا يسلم من أمواج البحر وما فيه من الأسماك وما فيه من الهوائل. نعم. حديث ابن ماجه مرفوعا شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائل في البحر كالمتسحر في دم. المائل ما يحصل للإنسان من دوخة نتيجة، لأنه لو لاحظنا الإنسان ركب البحر وبعد ساعة وساعتين يصير كأن الدنيا كانت في دوران، وهذا هو يقول والمائل، والمائل كالمتسحر في دم يعني كأنه مقتول وعلى قيد الحياة، فالسكر يعني صار فيه ارتباك. نعم. وما بين الموجتين تقاطع الدنيا في طاعة الله، وما بين الموجتين الموجة الأولى اللي اعترفته والموجة الثانية كقاطع الدنيا، من يقطع الدنيا إرضاء لله وتطبيقا لشرعه. نعم. وإن الله قد وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد. إذا البحث فإنه يتولى نعم فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب ويغفر نعم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين إلا الدين بينما يقف شهيد البحر يغفر له حتى الدين نعم ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين نعم ولأن البحر أعظم خطرا ومشقة نعم وتكفر الذنوب الشهادة غير الدين انخرط نعم قال الشيخ تقي الدين وغير مظالم وغير العباد مظالم العباد لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على الستر والمسامحة فحقوق العباد تبقى فلا بد الإنسان أن يتحلل منها نعم قال الشيخ تقي الدين وغير مظالم العباد قتل وظلم وزكاة وحج أخرهما أخرهما يعني زكاة عنده ما أداها الحج واجب عليه وابن الحج ركن من أركان الإسلام وهو مستطيع ما فعل أخرهما وزكاة يعني كان عنده مال وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحرث ولم يؤد الزكاة وحج يعني بلغ يعني صار في سن البلوغ وتوفرت الأسباب وانتبت الموانع ووجد الزاد والراحلة فهو مستطيع إلا أنه لم يحج نعم وقال من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة استتيب فإن تاب فإلا قتل نعم وإن الجهاد يعني يكون كافيا عما حصل منه من إهمال وتفريط لأركان الإسلام نقول له أركان الإسلام لا بد أن يأتي منها فإذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له نعم يجيب فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض من حج إجماعا نعم ويغزى مع كل بر وفاجر الأئمة يقول يغزى مع كل بر وفاجر يغزى مع الأمير وإن كان الأمير عنده شيء من النقص وإن كان الأمير عنده شيء من التساهل فيغزى معه لأن المقصود بالغزو رفع راية الإسلام وقمع العدو نعم ويغزى مع كل بر وفاجر يحفظان المسلمين في حديث أبي هريرة مرفوعا الجهاد واجب عليكم مع كل حديث أبي هريرة وأبو هريرة قلنا غير مرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكنيته أبو هريرة واسمه عبد الرحمن ووالده اسمه صخر وهو من قبيلة الدوس وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة وجاء ولازم النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام حينما جاء أبو هريرة إلى المدينة كان في خيبر فلما رجع من خيبر التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حديث أبي هريرة مرفوعا الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا رواه أبو داود ولا يعزى مع مخزل أمير أو مسؤول أو قائد يعني ديدنه التخذيل وديدنه أن يدخل الرعب أو يدخل الهلع أو يدخل الخوف يقول مثلا إحنا قادرين أن نجمع دولة أمير عندهم مصلحة عندهم عدد عندهم خلفاء لا هذا مخزل فيغزى مع من يدخل النشاط ويدخل الحماس في نفوس عباد الله ويخبرهم بأنه ما كثر عدد أولئك وكثرت عدتهم إلا أن النصر من الله عز وجل فما دمنا على الحق فإن الله ينصرنا ولو قل العدد وقلت العدة فيقول ولا يغزى مع مخزل نعم ولا يغزى مع مخزل ونحوه كمعروف بهزيمة أو تضييع الجبين ويؤدب أقواهما أقواهما يعني إذا كان عندنا أمير مثلا وأمير آخر وقالوا تريدون تذهبون مع فلان ولا مع فلان فنختار الذهاب مع القوي نختار الذهاب مع القوي من عنده بأس وشدة وإيمان قوي وعقيدة راسخة يعني يعطي جنده درسا بأنهم لابد لهم من إحراز الخير، إما النصر وإما الشهادة، وكلاهما مطلب يتمناه الإنسان، فلا يكون مع مخذل ولا منهزم ولا من يثير القلق في نفوس أتباعه. نعم. ويقدر أقواهما أي أبي غيب ولو عرف بنحو حبل يقول ولو عرف بتعاطيه بعض الأمور فهذا لا يهم. نعم. الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. عندنا الآن مسألة جديدة، عندنا عدو يقول مثلا بيننا وبينه مثلا نقول على سبيل المثال 100 كيلو، وعدو بيننا وبينه 500 كيلو، بل نبدأ بالقريب دون البعيد، لا نبدأ بالبعيد والقريب حولنا ويخشى على ثغور الإسلام منه، وإنما يبدأ بالقريب، فإذا حصل الاطمئنان وحصل الرضا وحصل الهدوء في الأمكنة القريبة أمكن التعدي إلى ما بعد ذلك، أمكن المسير إلى المكان البعيد. فهذه العبارة التي سيذكرها المعلم يبين لنا المراحل، يبين لنا المراحل والخطوات. فمثلا يبعد عنا العدو نقول 100 كيلو، وبعيد وعدو آخر يبعد عنا 500 كيلو، فنبدأ بالعدو الذي يحيط ببلاد المسلمين أولا، فإذا تمهدت الأرض وصلحت أمكن السير، إلا إذا كان العدو القريب يتلقى المدد من البعيد ويتلقى الإعانة ويتلقى التشجيع ويتلقى العدد من ذلك، فيمكن أن يحمد ذاك لأجل قطع المدد عن هذا القريب وهذا. نعم. وجهاد العدو المجاور المتعين لقوله تعالى قاتل الذين يلونكم من قاتل الذين يلونكم، يلونكم يعني قريب منكم. نعم. فإذا انتهيتم هؤلاء فتعدوا إلى من بعدهم. نعم. ولأن اشتغالهم بالبعيد يمثل القريب بالاجتهاد الخطة. يقول رحمه الله يقول لو أننا ذهبنا للبعيد وتحمل الجيش وجحدنا الأجناد للبعيد قد ينتهز القريب الفرصة فيهجم على ديار المسلمين، فنبدأ بالقريب أولا، فإذا أصبحت الأرض صالحة وأصبحت مطمئنة وزال الخطر انتقلنا إلى البعيد. نعم. إلا لحاجة إلى قتال الأبعد لكون الأقرب مهاجرا، لكون الأقرب مهاجر يعني بيننا وبينه عهد، بيننا وبينه ميثاق، بيننا وبينه اتفاقية، أما في القتال فوإن كان قريبا فهو مطمئن إليه، فيمكن أن ينتقل الإنسان إلى قتال البعيد. نعم. أو منع مانع من قتاله أو كان الأبعد أخوف أو لعزته أو كان الأبعد أخوف يعني يخاف منه أكثر، أو لأنه أنشط، أو لأنه أكثر مؤامرات، أو لأنه أكثر مثلا يعني إرهاق للمسلمين ونيل منهم، فتقمع شوكته ويقضى عليه، فإنه يبدأ بالأقرب قبل الأبعد. فلا بأس بالبداءة بالأبعد من حاجة، وبعد ساوي في قرب وبعد بين عدوي وأحدهما أهل الكتاب، جهاد أهل الكتاب جهاد أهل الكتاب متعين، لأنهم يقاتلون عن دين وكتابهم نسخ وشريعتنا ناسخة لجميع الشرائع قبلها، والدين إن الدين عند الله الإسلام، فهم عندهم معرفة وعندهم دراية وعندهم إلمام، فمن واجبهم أن يتفقهوا وأن يعلموا، واليهود ما منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسد، إلا الحسد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لأم خلاد إن ابنك له أجر شهيدين، قالت ولم ذلك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. نعم. رواه أبو داود. ولأنهم يقاتلون عن دين. نعم. وسن رباط الرباط هو أن يكون الإنسان على الصغر حارسا لديار المسلمين وحافظا لها من أن يتسلل إليها العدو. هذا يسمى رباط. تسمي بالرباط لأنهم يربطون الخيل. ليس هناك يوميا كر وفر وخولة وجولة، لا، وإنما هناك استعداد. فخيولهم مربوطة تسمي بالرباط لأنهم يربطون الخيل استعدادا وانتظارا لسماع نادي الجهاد ليلبوا نداءه. بفضل المرابطة. نعم. وأجري عليه رزقه ولبد الفتان. نعم الفتان. الفتان. رواه مسلم. وهو لغة الحد. الحد، لأن الإنسان يحدث نفسه ويحدث خيله بانتظار داعي الجهاد. نعم. وعرفة وجوب فعل الجهاد تقوية تقوية للمسلمين ونصرة لدين الله. نعم. ولو ساعة. قال أحمد: يوم الرباط وليلة الرباط وساعة الرباط. والثغر كل مكان محيط ببلاد المسلمين مما يلي الأعداء. والثغر كل مكان يحيط أهله العدو ويحيطهم. وسقي المقام بالثغر رباطا لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم. وتمام الرباط 40 يوما. رواه أبو حسين في كتاب الثواب مرفوعا. وأفضل هو الرباط. ويمكن أن نقول في مثل هذا يحدده ولي الأمر، فالكتيبة الفلانية ترابط، ثم بعد ذلك بعد مرابطتها بفترة يعودون إلى مكانهم، فيرسل ولي الأمر كتيبة أخرى تأخذ المكان وتقوم بحراسته وهكذا. يعني بدلا أن يحدد نقول مثل ما ذكر المؤلف 40 يوم أو شهر أو كذا، نقول حسب تعليمات ولي الأمر. نعم. وأفضله الرباط لأشد خوف من الثغور، لأن مقامه به أنفع وأهله أحوج. نعم. وهو أي الرباط أفضل من مقام بمكة. أفضل من مقام، يعني مكة بلد الله الحرام البلد الأمين، خير البقاع على الإطلاق. يقول الرباط خير من المقام بمكة، لأن المرابط يحرز المسلمين ويحرز المقدسات ويطمع العدو ويلقنهم درسا حينما يريدون النيل من المسلمين. فيقول المقام بالثغر مرابطة خير من المقام في مكة، إلا أن الصلاة في مكة خير من الصلاة في الرباط. لماذا؟ لأن الصلاة في مكة ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بمئة ألف، لأن الصلاة في مكة، لأن مكة قلنا كلها حرم، فالصلاة فيها بمئة ألف، فالصلاة فيها أفضل من الصلاة في الثغر، والإقامة في الثغر أفضل من الإقامة في مكة. فعرفنا من أين جاءت الأفضلية. نعم. ذكره الشيخ تغيير في الساعة والصلاة بنهائي مكة، وكذا مسجد البديرة والأقصى. والمسجد الأقصى، نعم، أفضل من الصلاة، أفضل من الصلاة في الثغر. نقول أيها الأخوة، الإقامة في الثغر حراسة الليل مقدسات المسلمين وقمعا للعدو أفضل من الإقامة في مكة، والصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الثغر لوجود النص في الأفضلية. نعم. قال أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة فضل لهذه المساجد. فضل لهذه المساجد، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم. وكره لمريد ثغر نقلها. وكره، يقول لمريد ثغر، من يريد أن يسكن مقابل العدو، أن يأخذ معه أطفاله والنساء والبنات لماذا؟ لأنه قد يحصل يعني إغارة من العدو فينالون من هؤلاء الأطفال ومن تلك النساء ومن المحارم، فلذلك يكره للإنسان أن يأخذ معه أهله إلى الصغر لأنهم على خطر. بالنسبة له هو إما أن ينتصر وإما أن يستشهد فهو على خير، لكن بالنسبة للنساء والأطفال والذراري قد يصبون فينالهم ما ينالهم، فيقول يكره أن ينقلهم معه. نعم. وكره لبني الثغر نقل أهله إلى ثغر مخوف، إلى ثغر مخوف، إلى ثغر مخوف. لأنه لا يؤمن ظفر العدو، لا يؤمن ظفر العدو يعني انتصار العدو، فإذا انتصر العدو شو يسوون بالنساء والبنات والأطفال؟ ينالهم من الأمور ما لا يعني تحمل عقبة، فلذلك أبعدوهم عن مكان الخطر، أبعدوهم عن مكان الخطر. نعم. ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بها وإلا